بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. طبعا ابتداء نقدم لكم اعتذارنا بسبب تأخير وقت البرنامج لأسباب فنية. أحبتي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله على لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. أما الآن فدعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة. الأخت أم محمد من بغداد تقول والدي توفى قبل 5 سنوات، فوالدتي بعد ما توفى والدي تنازلت لي عن حصتها، هي حصة والدتي بالمحكمة. الآن والدتي هم توفت، أخوتي يقولوا لي أنت ما يعني والدتي ما إلها حصة من الوالد، فكيف شنو حكم الشرع بهذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الزوجة ترث الثمن في تركة الزوجة، قالت بيت عدة، نعم، فترث الثمن ما طول عدة أولاد لها الثمن بالتركة، ترث في كل ما يتركه الزوج ترث فيه الثمن، عدا الأرض فإنها لا ترث منها لا عينا ولا قيمة. إذا هذا البيت ترث فقط في البناء، ترث لها الثمن في البناء في المشيدات، أما الأرض فإنها لا ترث منها لا عينا ولا قيمة. هذا الثمن اللي في البناء تقدر تهبل ابنها أو البتها ويشترط في الهبة قبض الموهوب له. إذا قبض في حال حياة الواهب، إذا قبض العين صارت ملك إلا أما إذا ما قبضها ما تنتقل الملكية، إذا الموهوب له لم يقبض ما وهب له الواهب. فإذا وهبت البناء ثمن طبعا لها للابن وقبضه يكون ملك لها، أما الأرض هي فلا ترث منها لا عينا ولا قيمة، الأرض تكون للأولاد، الأولاد الميت. يعني البيت بعد الوالد ما باعه وظل إلى أن توفت الوالدة، والبنية حتى لا تنزلت لها أمها بالمحكمة عن حصتها، يعني تقدر تتنازل لها أو توهب لها ثمن البناء فقط. نعم. الظاهر هي يعني حتى على ما افتهمت من السؤال الثمن مالتها بالأرض بالبناء منتهتها واهبتها، بس لا يعني هي قالت حصة والد، حصتها هي بس حصتها. نعم، إذا بالبناء، إذا كان المقصود ثمن البناء ما يخالف. يصير توهبها، وإذا الموهوب لها قبض هذه الهبة صارت ملك إلها. إذا ما قبض يعني ورا ما توفت والدتها يلا باعوا البيت. لا، إذا حال حياتها واهبة وبستلمها الموهوب لها استلمها ملك إلها، إذا لا ما استلمها ما تصير ملكة، تبقى للورثة. جيد. عندنا اتصال الأخوة في الكنترول. معنا جعفر، الأخ جعفر من البصرة. السلام عليكم يا جعفر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا جعفر. أشكركم على هذا البرنامج، يعني تقدمون أنت حضرة السيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. أستاذ وادي عند أرض بس شنو مو طابو؟ يعني شرعي لو زراعي لو شنو؟ يعني قبل كانت الملكة يعني شلون نقول أميرية الأرض، غير عقد زراعة للدولة شرعية يسموها. نعم نعم. إيه؟ وبالتقسيم الشرعي شنو حكمها؟ يعني هل الورثة لهم البيت لها حصة يعني بالأرض أو لا، أو بدون وصية؟ ما أعرف حكم يعني التقسيم الشرعي للأرض. أنت كم ولد كم ابنية؟ 4 ولد وبنات 2. واضح. شكرا جزيلا، حياك الله يا جعفر. معنا اتصال جيد. الاخ جعفر يقول الأخ فيصل. فيصل معانا من الإمارات. السلام عليكم يا فيصل. فيصل من الإمارات تفضلوا. تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. لو سمحت بالنسبة لسجود الآيات. إيه. شبيه. سجود الآيات لو قصدك صلاة الآيات. صلاة الآيات قصدك؟ سجود تلاوة قصدك. واحد يسمع الآية في واضح. لا من واحد يسمع الآية كبيرة. واضح. شكرا. واضح يا فيصل. شكرا جزيلا. أم عدنان معانا من البصرة. السلام عليكم أم عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين هذا السيد. تفضلي. عندي سؤال الصيام عن الحلفان. يعني يصير واحد يقطع به المولى يستمر به ثلاثة أيام. شنو حلفتي حجية؟ شنو اليوم مالتك شان؟ حلفت يعني هاي الشغلة ما أسويها وسويتي. شنو هي الشغلة ممكن تقولينها؟ جهاز قلت ما أشتري واشتريته بعدين. جهاز؟ إيه. وسؤال الثاني. إيه. على مود الصلاة مالت المستحبة مالت ليلة السبت أو ليلة الأحد يعني هاي مستحبات واحد يصير يعني هذا اللي مثل ست ركعات أو أربع ركعات يعني يصير يعني واحد يستمر به إنه يقعد يسلم كل ركعة. اثنين. واضح. شكرا معدن. منى من السماء. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أنا وسهلا. سؤالي. تفضلي. المرأة المستحابة شنو حكم المرأة المستحابة بالنسبة لمقاربة الزوج يجوز أو ما يجوز؟ استحابة لو حيض. استحابة. واضح. سؤال ثاني. بالنسبة لصلاة القفيلة يعني إيه؟ إذا ساعتين أو ست ساعات يعني حتى لو لم في الليل يجوز أصلي صلاة القفيلة. صلاة القفيلة وإذا اليوم مثل ما صليناها عادي نقضيها بوقت ثاني. واضح. أبو حسن معانا من البصرة. السلام عليكم أبو حسن. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. تفضل يا أبو حسن. تفضل معك. تفضل. أبي سؤال ويا السيد. حياك الله بارك الله فيك. السؤال صلاة القفيلة. شبيها. شبيها بين المغرب والعشاء. شبيها. الآية ما لا وذنون يعني تصير تمدي بسم الله الرحمن الرحيم لو ما تصير بهم والآية الثانية البعثرة الثانية إشكالات يقول ما تصير. واضح. عندك سؤال آخر؟ نشكر الله عزيز. شكرا جزيلا. جيد. الأخ جعفر من البصرة يقول والدي عنده أرض شرعية لا هي طابو ولا هي زراعية مثلا أو طابو زراعي ما أدري إلا فد مصطلح خاص يبدو. بالنسبة للتقسيم البنات هم يستحقن من يعني إلى الحصص هم أربعة ولد وبنات اثنين. شلون التقسيم إذا كانت الأرض مملوكة ملك الصرف فنفس الأرض عين الأرض رقبة الأرض تتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين فهما بما أنه أربع ذكور واثنين بنات فتصير عشر حصص عشرة أسهم فهذه الأرض تتقسم على عشرة افترض مثلا إذا كان عشر دوانم تتقسم على عشرة كل ذكر إلى دونمين إلى اثنين حصتين أو إلى سهمين والأنثى البنت إلها سهم واحد. إذا كانت الأرض مملوكة للدولة فهنا رقبة الأرض عين الأرض ما تورث باعتبار أن الأرض مملوكة للدولة إذا كانت بس أرض. نعم فحق التصرف. نعم. للمورث كان إلى حق التصرف بيه. هذا من يموت المورث الأب مثلا الأم هنا حق التصرف ينتقل مو الأرض تنتقل حق التصرف ينتقل إلى الورثة فأيضا نفس التقسيم أيضا هذا الحق يتقسم على 10، كل واحد إلى حصتين من هذا الحق سهميا بالنسبة للذكور وبالنسبة للأنثى. يعني نفس قطعة الأرض أفرض 100 متر نعم تتقسم على 10 الحق بالنسبة إذا كانت الأرض مملوكة للدولة الحق يقسم على 10 حق التصرف بيه. حق التصرف نعم أما إذا كانت الأرض ملك صرف فنفس الأرض هي توزع على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. بس أنا أحب أحل إشكالية معينة، يعني أنا أتذكر من كنا داخل المدينة القديمة بالنجف الأراضي أو البيوت كانت نوعين، نوع طابو ونوع يسمون شرعي. هل الشرعي كذلك يعتبر ملك صرف؟ يعني مثل قضية الأخ جعفر لو شنو أكو وضع آخر يعني بس الطابو يعتبر ملك صرف من ناحية شرعية. يعني هي بالنسبة للأراضي إما مملوكة للشخص ملك صرف نفس الأرض هو يملكها، ومرة لا الأرض تكون مملوكة للدولة. الآن الأراضي اللي موجودة إما مملوكة ملك شخصي للشخص نفس الشخص أو مملوكة للدولة، ما عندنا قسم آخر. لو ملك شخصي نفس الأشخاص لو ملك للدولة، لو ملك للدولة التوزيع بالنسبة للأولاد البنات والهذا نفس التوزيع. يعني الذكر مثل حظ الأنثيين نفس هذا نفس التقسيم الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت رقبة الأرض مملوكة ملك صرف للشخص فنفس الأرض عين الأرض تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كانت الأرض مملوكة للدولة حق التصرف. فحق التصرف أيضا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا إحنا قلنا أنه أكو أرض مملوكة ملك صرف وأكو مملوكة للدولة، قد يكون مشتركة يعني تكون بين الاثنين. بعد ما عندنا قسم رابع. أحسنت. الأخ فيصل من الإمارات يقول بالنسبة للسجود بالنسبة لسماع الآيات ووجوب السجود سجدة واحدة أو سجدتين؟ نعم لا سجدة واحدة بالنسبة لسجود التلاوة سجدة واحدة. عندنا 11 آية إذا قرأها قارئ القرآن أو استمع لها يستحب له السجود، وعندنا 4 آيات في سور العزائم الأربعة إذا قرأها أو استمع لها مو سمعها استمع لها يجب عليه سجود التلاوة. هذه الآيات هذه الصور ألف لام ميم السجدة وحاء ميم السجدة والنجم والعلق، ذن الأربع صور بهن 4 آيات تسمى بآيات السجدة. السجدة هنا واجبة، السجدة مرة واحدة يسجد على الأرض ما يشترط ذكر فيه في السجود هذا ما يشترط ذكر. إذا أراد يأتي بذكر نعم من أنه الأفضل يأتي بذكر لكن مو واجب الذكر. إذن 15 آية صارت نعم 11 مستحب و4 واجب. جيد. أم عدنان من البصرة تقول بالنسبة للصيام بسبب قسم، يعني أنا قسمت أفعل كذا وما فعلت، الأيام اللي لازم أصومها لازم يوم ورا يوم بشكل مباشر ممكن أنه أقطع اليوم أصوم بعد أسبوع أصوم اليوم الثاني وهكذا؟ إذا كان متعلق اليمين أمر راجح يعني واجب أو مستحب أو ترك يعني حرام أو مكروه، هذا إذا كان متعلق اليمين أمر راجح ينعقد اليمين. إذا انعقد اليمين وحلف الشخص بيمينه، يعني مثلا حلف قال باكر أسافر ما سافر، حلف قال باكر أصوم ما صام، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الكفارة. الكفارة مخيرة مرتبة، مخيرة ما بين 3 خصال: عتق رقبة أو صوم عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين، مخير ما بين هذه الخصال 3. يعني يختار واحدة من ذن الخصال 3، 3 مخير يختار واحدة منها. جي. إذا لم يتمكن من هذه الخصال 3 على نحو التخير لم يتمكن ينتقل للبدل. البدل هو في حال العجز عن الخصال 3 البدل أن يصوم 3 أيام متوالية يوم ويوم. سؤال آخر كان عندهم عدنان يقول بالنسبة للصلاة المستحبة ليلة السبت أو ليلة الأحد هن قسم 6 وقسم 4، ركعتين بتسليم ومتصلات؟ نعم بالنسبة للنوافل عند الإطلاق، يعني إذا فقط ذكر مثلا الإتيان بست ركعات، الاتيان بثمانية، الاتيان باثنى عشر وهكذا، مع الاطلاق كل ركعتين سويه، كل ركعتين بتشهد وتسليم، صلى ركعتين النافلة سلم والشهد يصلي بعدها ركعتين، يعني كل ركعتين بتشهد وتسليم. جيد. إذا منصوصة مثلا بعض قد يعني منصوصة مثلا أربع ركعات، نعم هنا يجب عليه الاتيان بأربع ركعات. أكثر النوافل هي كركتين سوي عند الإطلاق، أيضا كركتين سوي. عندنا صلوات مستحبة أربع ركعات، أربع ركعات بعضهم يعني بعضهم منصوصة إنه هاي أربع ركعات. نعم. جيد. الأخت منى من السماوة، هل يجوز للمرأة في حالة الاستحاضة أن يقاربها زوجها؟ نعم، يحرم وطء المرأة في أثناء الحيض أثناء الدورة الشهرية. نعم. وإذا كانت أيضا نفساء أيضا يحرم وطء المرأة في فترة النفاس، والنفاس أكثر من 10 أيام. جيد. في الاستحاضة إذا كانت المرأة عليها استحاضة نعم يجوز وطء المرأة. أنا هنا أنا بس حبيت أوضح السؤال، خلنا نأخذ اتصال. أسعد معانا من بغداد، السلام عليكم يا أسعد. الله يحفظك عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم يا أسعد. ممكن أسأل السيد الله يحفظك؟ تفضل. سيدنا العفو، بالنسبة لهدية الأموات اللي هي مثلا قراءة القرآن أو الثواب أو سورة الفاتحة، هاي أعينها بالبداية أعين النية؟ لو بعدين بعد ما أقرأ القرآن أو أجيب الأكل وأقول أهدي هذا مثلا للأموات؟ واضح. شكرا يا أسعد. عندك سؤال آخر؟ بارك الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله، بارك الله فيك. أبو كرار معانا من البصرة، السلام عليكم أبو كرار. أبو كرار من البصرة تفضل. أبو كرار معاي؟ أبو كرار من البصرة انقطع الاتصال مع أبو كرار. جيد. بس حبيت هنا، هي الأخت منى قالت بالاستحاضة، ماذا في التوضيح مختصر عن الاستحاضة؟ سمعت السيد، ربما البعض لا يقدر يميز، خلنا نأخذ الاتصال. عذرا. أم حسين معانا من الواسطة، السلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم حجية. تفضل. بارك الله فيك يا حجية، ونشكر على هاي القناة الرائعة، قناة الشرف. حصن ظنكم هذا حجية، حصن ظنكم، وما عندنا جواب أكثر من هذا. كنت أسأل بس سيد العينك. تفضلي. أنا متزوجة من زمان. زين. ونعم الوضع الآن دي وضع يعني بس الله يعلم بي أنا العيش العايشة أنا وعيالي ورجلي. زين، الله يسعدك. كنت من الله أروح لعيلي أتعارك عن والدتي، أقلها أنت السبب زواجي، أتعارك ويا كل ما أروح أجاز الحد. إيه؟ وهسه أمي توفت. مم. وشلون أريد أخلي سعيد النسيب مثل هسه، شو أسوي أنا أمي توفيت وأنا إلى حد الآن أنا أعاني. يعني تخافين من تأنيب الضمير أنه كنت تعاركين يا والدتيش، أو ممكن تنحسبين عاقة لوالدتيش، هذا قصديش؟ أي هذا قصدي، بس أنا أريد مثل أنا من قد الظرف وأنا مو هيك. صحيح. إيه، وعدي سؤال فدوى للسيد. إيه تفضل. عدي مرت حماي. ومرت حماي يعني أنا عارف تكفر وتغلط. زين. وتجي علي أنا مثل تسير علي أنا بالبيت، أنا ما أحب أحكي وياها وسولف وياها. زين. لهذا السبب أنا تجي تحكي هواي وتكفر، وما عندها انضباط بالإسلام شوية، هي غير ملة. بل زين، سؤال شوية حجية يعني لأنه ما تحكي. إيه منتي ما أضحك وياها، يعني أكره الطبع اليمني، ما أحب منها الطبع اليمني. واضح. اي اريد افهم هاي اللي بيها، اخاف اشكال علي، شيء ما احتوى. واضح واضح واضح. والعين حجة محسين بالتوفيق إن شاء الله. كريم معانا من البصرة. السلام عليكم يا كريم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. أنا سألت السيد برنامج فقه المصطفى. زين. سألت لقيت عم فلوس ما بين علامة. شنو ما بين علامة؟ ما هو علامة أموال ما بين علامة. ها. إيه. فأنا تملكتهم ورا شهر طلع صاحبهم أنا صرفتهم. السيد جاوبني قال يجوز التملك. بس صد لحظة أخ كريم أخ كريم أنت شلون عرفت ما بيه العلامة؟ ما بيه العلامة 25 حمرة ما بيه علامة وحدها 25 وحدها. زين أسألك أقول ممكن سؤال؟ نعم. إذا ما بيه العلامة شلون عرفت أنه هذا الشخص؟ الشخص قال أنا هنا تحت 25 أي. إذا ما في علامة شلون من يقول هاي إله إذا ما في علامة يعني شلون يوصف لك هو شلون يوصف لك شيء عفواً هو شلون يوصف يوصف فتشيء ما في علامة ممكن توصيف فتشيء ما في علامة شلون يوصف أي فإذا شلون عرفت إنه إلى هاي المكان اللي جيت فيه هو قال هنا واقع مني أي فممكن من غيره ممكن من غيره وقعت بهذا المكان ممكن فقط ادعاء يعني مو من يقول صادق نعم الزمن ممكن الزمان ويمكن المكان ممكن إلى خصوصية مثلا مكان ما بي ناس هواي ساعة معينة مثلا في وقت معين مثلا مكان معين قد تكون هذه خصوصية تدل على أنه ما بي علامة إذا كان بي ما بي علامة يجب بالتعريف يعني مثلا العملات مثلا 25 مثلا إذا عبارة عن 10 و 5 تعتبر هاي علامة 10 و 5 تعتبر هاي علامة أما إذا 25 بمفردها ما تعتبر بها ما تعتبر علامة هاي إلا إذا كان مثلا المكان له خصوصية المكان والزمان كما لو كان في هذا المكان وهذا المكان مثلا مو سوق أو شارع مثلا تمر به ناس وقال مثلا باعت من عنده في الساعة الفلانية قد هذا نعم قد يعتبر هذا يعني نوع من العلامة إذا الادعاء واحد مو كافي علامة. أحسن شكرا يا أخ كريم. أبو مجتبى من البصرة. السلام عليكم أبو مجتبى. عندي سؤال لسماحة السيد. تفضل أخي. أنا أداء موظف حكومة أداء شركة نفطية. زين. كنت كثير سفر إنه لن أقطع مسافة شرعية كاملة. هسه نقلت إلى دائرة ثانية مو يعني قريبة على البيت مالتي، فصارت لي شغلة من هاي الدائرة إنه إحنا نطلع شغل يعني جوابات. زين. فهذا العمل يطول تقريبا 3 أشهر 4 أشهر هم إلى منطقة هم بعيدة. إحنا الصلاة مالتي قصر لو تمام. واضح. حبيب معانا من بغداد. السلام عليكم يا حبيب. حبيب من بغداد تفضلوا. انقطع مع حبيب. جيد. بالنسبة لأخت منى من السمكة عندي سؤال آخر. يقول بالنسبة لصلاة الغفيلة هي المعروف أنه بين المغرب والعشاء ممكن تأخير صلاة الغفيلة بعد منتصف الليل؟ وقت صلاة الغفلة ينتهي بذهاب الحمرة المغربية. الحمرة اللي تظهر في جهة المغرب. نعم. إذا زالت هذه الحمرة هذا وقت انتهاء صلاة الغفلة. جيد أحسنت. أبو حسن من البصرة يقول بالنسبة لصلاة الغفلة في الركعة الأولى بعد الحمد وذنون وعنده مفاتح الغيب في الركعة الثانية يشترط البسملة قبل هذه الآيات؟ البسملة ليست جزء من صلاة الغفيلة، لكن إذا أتى بها المصلي أتى بالبسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم وذنون الذهب مغاضبا ما يأثر هنا الإتيان بصلاة ما يأثر الإتيان بالبسملة على صلاة الغفيلة وإن كانت هي موج ليست جزء من عتق. أحسنتم. الأخ أسعد من بغداد يقول بالنسبة للهدية للأموات ثواب هذا اللي يسويه سواء كان قراءة قرآن أو إطعام إلى آخره. نية الإهداء تكون قبل تقديم هذا الثواب أم بعده؟ لا، نية حين العمل، حين العمل. من تصدق حين التصدق تنوي إنه هذا العمل صدقة عن فلان وليس بعد العمل. جيد. أم حسين من واسط تقول أنا متزوجة من وقت طويل بس ما كنت موفقة بهذا الزواج، والآن ظروفنا صعبة جدا، فشنت من كانت والدتي على قيد الحياة كنت أروح لها دائما أكل بقلبها أقول إيش تي اللي وافقتي على زواجي إلى آخره. الآن والدتي تزوجت توفت، وأنا داي أنبني ظني أنه ليش أنا شنت أصيح على والدتي وأحشي عليها وكذا، كيف ممكن أنه أكفر عن ذنبي هذا؟ نعم، إذا كان يعني تسيء هذا تسيء الوالدتها بأي وجه يعتبر تنكر لجميل الأم أو جميل الأب، تعتبر هنا عاقة، يجب عليها الاستغفار، تستغفر من هذا العمل اللي قامت به، وأيضا تستغفر لوالدتها، مثلا تقرأ لها القرآن، تسوي لها ثوابات، تسوي لها أعمال خير، تسوي لها مبررات إلى آخره. جيد. سؤال الآخر، بالمرة حماية دائما تتلفظ بألفاظ نابية وتجي للبيت، فأنا بسبب تلفظها بهذه الألفاظ وبسبب سوء أخلاقها أحاول أنها أبتعد عنها، ما أتكلم معها، ويعتبرها ضيف بالنتيجة، فهل أؤثم بهذه الحالة؟ إذا كانت يعني ترتكب عمل محرم كأنه مثلا ألفاظ تأتي بألفاظ، هذه الألفاظ مثلا بها قبح، فهنا الواجب عليها أنه تأمرها بالمعروف تنهى عن المنكر، إذا كانت تأتي بمنكر تنهاها عن القيام بهذا العمل المنكر مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنتم سمع السيدين، هذا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. أحبة المشاهدين، فاصل ولنا عودة معكم بإذنه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبار المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. ما أدري هل هناك اتصال؟ علي معانا من واسط. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام. حياك الله يا علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا بشير. يعني بس سؤال أنا أقول أحمد السيد. تفضل تفضل. أنا عندي تاكسي قبل يوم اللي جت جايب جيب الشارع اللي جت كارتون معقوطة. شليت؟ كارتون جت معقوطة على راسي في الشارع. طبقت عليها كم لقيت فيه كارتون أحذية، بتروس أحذية. زين. بالليل. وين لقيته، بالسيارة ولا بالشارع؟ لا لا لقيته بالشارع، أنا جاي أمشي لقيته معقود على الرصيف، زليت عنه شفت كارتون يعني ما تحرك بالهواء، طبقت فتحته لقيت فيه أحذية تكرم أحذية جديد يعني استوى مشتري اللي رايحه؟ إيه جديد جديد سلفني. جيد. واضح؟ ما يعني هذا سلفني عندي وأنا ما أعرف أهل وين ولا أعرف المن أوديه. جيد. أحسن، شكرا يا علي. أم حسين معانا من واسط. السلام عليكم أم حسين. عليكم السلام ورحمة. تفضل أختي. ألو. تفضل يا أم حسين، تفضل سؤالكم. عليكم السلام سيد الشاني. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدان عندي سؤال، عندي دخلت المشروع ويا ابن أختي، دفعت مبلغ 21 مليون. وهو دفع من عنده 5.5. زين. وكل شيء ما حصلت لمدة سنة، لا أرباح ولا رأس مالي. وكان هو قاعد بالمحل ياخذ كل شهر من المحل 300,000. شنو كان اتفاقكم يا أم حسين؟ اتفاقنا كان بأن هو ما دفع رأس ماله، بأن هو كانت عنده باع زارعها من يعني يقصد القاع ويقينا نصيفتنا. لا لا، انت طريقة المعاملة شنو كانت يعني؟ مضاربة ربيع شركة شنو؟ هي شركة، هو ما دفع من شركته كل شيء. والله كل شيء ما دفع من يعني من حتى قال منا يعني كان زارع قال منا أحصد وهاي أعطيكم نفع أفادكم، وكل شيء ما حصلنا لا أرباح ولا لا أرباح ولا رأس المال. واضح، شكرا. أفراح معانا من السماوة، السلام عليكم يا أفراح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي كثير في السؤالات في السرعة. تفضل يا أمي. سؤال أول، أنا أصلي يوم الصوبة يعني قريبة كلش على الصوبة. زين. السؤال الثاني، مرات يعني أنا أشك بالصلاة أصلي أو ستة أو سبعة يعني أصلي ركعة زيادة. أفراح تصلين يوم الصوبة، السؤال وين؟ يعني هل حرام يوم ما ادري لانه حراره صار انا قريبه يا مصطفى شنو صوبه كهربائيه ولا نفطيه؟ لا كهربائيه. جيد، يعني لانه حراره. جيد، عمود الحراره. سؤال الثاني، سؤال الثاني، انا اصلي يعني اصلي صلاه المغرب او صلاه الظهر اصلي مره السبعه، يعني اشكك انا ما اصلي الركعه السابعه اصليها مره ثانيه. شنو سبعة؟ يعني المغرب ثلاثة، فتلاحظوا كان مهلة، يعني المغرب ثلاثة والعشاء أربعة قصديش؟ يعني مرات يعني أشكك أنا ما أصليت التامات أصلي ما يعني ركعة زيادة. جيد. السؤال الثالث. إيه؟ السؤال الثالث، أنا يعني مرات آكل تربة اكل طين خاوة، يعني يصير ما يصير. شو يسوي بالتربة تاكلها؟ ليش مرات اكل بيها يعني. ها؟ يلا شكرا، شكرا يا افراح. ابو كرار يعاود الاتصال من البصرة؟ لو غير ابو كرار. اي نفسه. ها يعاود الاتصال، وانا اعرف صوته يا مخرج. جيد. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي ابو كرار، تفضل. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بس عندي سؤال للسيد رحمه الله وديك. نعم تفضل. السلام عليكم ولاي. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدنا بس عندي راس سنه انا صار لي خمس سنوات اخمس. نعم. وهسه سنه في سلفه 5 ملايين. زين. تسمع مني سيد؟ وهسه دافع تقريبا 12 شهر دفعت. ايه؟ ايه. وهسه بهذا الشهر اللي راح ان شاء الله راح تيجي راس السنه الخمسيه. زين انا ادفع مال خمس ملايين لو بس ال 12 مليون هذا 12 الدافعين. واضح. وبس السؤال بعد هو ابني حده ستوته، يعني انا بالنسبه انا اشتريتها له، اما انا اخمسها لو يعني هو بعد يخمسها. الان هو من دي يشتغل بها ملكت لي اياه له لو هي بعد ملكك؟ والله هو بعد هو يشتغل بها على اساس قال لي انطيق وكل شيء ماكو يعني ما قاعد يشتغل يعني بعد ملكك؟ هي بعد الا بحث احنا مو اكو حكم بها، اذا ملكك بعد هي شكل، واذا الا ملكها ما شكل اخر، فانت لازم تحدد. عاد هي الا ولا انا اشتريتها والا هي. واضح، شكرا يا ابو كرر. نزار معانا من واسط. السلام عليكم يا نزار. عليكم السلام وشرف اخواتي. حياك الله، الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. ممكن سؤال اخواتي؟ تفضل، ليش ممكن؟ استاذ احنا على طريق شارع عام عنده محل، فاجى بكيه محمله اغراض. زين. وقال لنا 3 كرتونات. زين. وحده ذات تريلي، لو ركضنا عليه جبناها لقينا صوابات كهربائيه. هسه واحد انتهى ذبينا وبقى نعدنا فيها، لان شنو يوين وديهن. واضح. جيد. وصلنا الى سؤال الاخ ابو مبين الصور من البصره او ابو حنين، يقول انا موظف في شركه نفطيه، وسابقا كنت كثير السفر لأنه مسافة بعيدة عن البيت ولمدة طويلة، الآن انتقل مكاني من هذا المكان البعيد إلى انتقلت إلى دائرة قريب بيتنا، ولكن الآن في هذه الدائرة الجديدة كلفوني بعمل، هذا العمل هم في منطقة بعيدة بس يستمر 3 أشهر. بهاي الحالة في هذا المكان البعيد الجديد شلون تكون صلاتي؟ قصر له تمام. نعم، يعني إذا زال العنوان الأول كان هو كثير السفر، زال وانقطع عن انقطع عمل العمل السابق، والآن استأنف عمل جديد بسفر. نعم، هذا إذا يستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زال، إذا كان عنده عزم وفي كل شهر كان عنده 10 أيام، نعم يعتبر كثير السفر. زين، إذا لا ما صار انقطاع، يعني ترك العمل الأول اللي كان بيه سفر والآن شرع بالعمل الثاني اللي بيه سفر، جيد، فهنا معناه أنه العنوان ما طول شرع من دون يعني توقف، يعني معناه أنه عنوان كثير السفر ما زال ما زال عنه، لا يزال هو كثير السفر، هذا إذا لم يحصل انقطاع فلا يزال متلبس بهذا العنوان عنوان كثير السفر، أيضا يصلي تماما. أما إذا يعني انقطع عن العمل، انقطع عن العمل أشهر مثلا سنة سنتين أو مثلا 6 أشهر أو 3 أشهر 4 أشهر انقطع عن العمل، إذا انقطع زال العنوان الأول. الآن عندما يستأنف السفر سفر جديد يكون عنده عزم على الاستمرار في هذا السفر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من السنتين فما زاد على أن يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام. حسن، لا هو يبدو أنه 3 أشهر متصلة في هذا المكان حسب ما افتهمت من سؤالك. متصلة مع العمل الأول؟ لا لا لا، ما له علاقة صلاة العمل الأول. انقطع. إذا انقطع طبع. إذا انقطع نعم صلاة قصر راح تكون 3 أشهر. أه. يصلي قصر. جيد. علي من واصل يقول عندي تاكسي بقيت بالطريق عندي أمشي كارتون فتحتها وإذا بها أجلكم الله حذاء جديد وما أعرف المن ماذا أفعل بها. نعم، هنا يجب أنه يعرف هذه لقطة، فيجب عليه من حين التقاطها يعرف لمدة سنة كاملة. التعريف يكفي أنه في كل 3 أيام يعرف مرة واحدة، بل في كل أسبوع يكفي مرة واحدة، ويكفي أيضا التعريف من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أيضا التواصل الاجتماعي، يعرف لمدة سنة. إذا خلصت السنة انتهت السنة ولم يعثر على المالك هنا هو بالخيار، إما يحتفظ بيها هاي اللقطة إلى أن يجي المالك أو يتصدق بيها على الفقراء المتدينين، ولا يجوز له أن يتملك هذه اللقطة على الأحوط لزوما. أحسن. الأخت محسن من واسط نقول ادخلت مشروع شراكة مع ابن أختي، مشروع الشراكة هو قطعة أرض يأخذها يزرعها ومن المحصول يعطيني حصتي، أنا أعطيته 21 مليون على أساس هو ما تخلي 5.5 ملايين، فتح محل بالإضافة إلى يبدو قطعة الأرض، كان يأخذ هو من المحل 300,000 دينار بالشهر، ولحد الآن كل شيء ما حصلت لا رأس المال ولا الحصة كشريك، فشو الحكم هذا الحال؟ الشريك لابد أن يشترك برأس المال، إذا ما اشترك برأس المال ما يعتبر هذا عقد شركي بيناتهم. وإذا اشترك بالعمل؟ إذا يشترك بالعمل أجير، هذا بمعناها يعني هذا لا ما تصحح شركة، ما ممكن تكون شركة، لأن شركة لازم مشتركين بالأموال، هذا مشترك مثلا جزء من الأموال، نصف، ثلث، ربع مثلا، وذاك أيضا مشترك دافع أيضا جزء من رأس المال يصير شركة. يعني مثلا أنا أقول لها الفلوس من عندي والشغل من عندي. المضاربة يكون يشتغلون بالتجارة، يكون العمل بالتجارة، يأخذ رأس المال هذا يتاجر به، أما يعطي شخص مبلغ معين حتى يشتغل بالزراعة، هاي نعم ممكن أنها تصحح جعالة، انه جعلته لمن يعمل في الارض الفلاني مثلا كذا مبلغ فتصحح جعاله. بالنسبه للاموال هذه اللي هذه يرجع هذه الاموال اللي اخذها باعتبار انه مو عقد شركه، هو هذا الاموال عليه انه يرجعها، وهاي الارض اللي زرعها طبعا اذا هاي المبلغ هذا صرفها على الارض وجاكم ربح من هذا الربح إليش، كل الربح إليش، هو فقط إلى الأجرة اللي أجرة الجعالة، يعني جعلته مثلا لمن يعمل في الأرض مثلا كذا مبلغ، وإذا مو جعالة واشتغل بهذه الأرض فممكن أنه إلى أجرة المثل، لأن هذا العمل اللي قام به له أجرة. فرأس المال هو الفلوس إليش، إذا صرفه على الأرض انصرفت هذه الفلوس وأكو ربح، فالربح إليش وهو فقط إلى أجرة المثل. جيد أحسنت. الأخوة فرح من السماوة يقول أنا بعض الأحيان جو بارد فأصلي بالقرب من الصوبة الكهربائية فبيها إشكال صلاتي باعتبار نار وحرارة. ما يكره أنه المصلي يصلي وأمامه نار مضرمة، نار المدفأة الكهربائية وصوبة ما يصدق عليها نار. ما يصدق عليها نار. فإذا كان نار أمام المصلي نعم هذه الصلاة تكون مكروهة إذا كانت أمام المصلي، أما بالنسبة للكهرباء الصوب الكهرباء فما يصدق عليها نار حتى لو كانت أمام المصلي لا كراه في ذلك. أحسنت. سؤال آخر كان عندها تقول بالنسبة لصلاة من أصل صلاة المغرب والعشاء بعد ما أكمل أشك أنه أنا صليت 7 ركعات أو أقل فأصلي ركعة أخرى زايدة، عملي هذا صحيح؟ الشك في الصلاة في صلاة المغرب مبطل للصلاة، إذا شكت في عدد ركعات في صلاة المغرب تكون الصلاة هذه باطلة، يجب استئناف هذه الصلاة، يجب عليه أن تعيد هذه الصلاة. الشك في الصلاة الرباعية إذا شكت في صلاة العشاء، إذا كان الشك في الركعة الأولى ما بين الركعة الأولى والثانية هذا الشك أيضا مبطل، إذا كان الشك بين الثانية والثالثة قبل وضع الرأس أو قبل الدخول عفوا في السجدة الثانية أيضا هذا الشك يكون مبطل للصلاة، يجب عليها أنها تعيد الصلاة. إذا كان الشك بين الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الثانية تبني على الأكثر، هنا تبني على الأكثر يعني على الثلاثة تبني، ثم تأتي بالرابعة وبعدها تأتي بركعة احتياط من قيام على الأحوط لزوما. أما إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة فتبني على الأكثر على الأربع، وتأتي أيضا بعد الصلاة تأتي بركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس. أحسنت. سؤال آخر كان عندها تقول بعض الأحيان أكل تراب أو تربة أو شنو حكمه بها؟ يعني حرمه؟ نعم يحرم أكل الطين والمدر اللي هو الطين اليابس المدر. التراب أيضا يحرم أكله، الرمل أيضا على الأحوط لزوما أيضا يحرم أكله. يستثنى من ذلك التراب قبر الإمام الحسين عليه السلام لغرض الاستشفاء، لغرض بمقدار حمصة يجوز الاستشفاء، هذا مو حرام أنه يأخذ فد مقدار قليل من تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام وما يلحق بها عرفا ما يلحق بالقبر، يجوز هاي الاستشفاء بها. هذا الحكم ما ينطبق على قبر تراب قبر النبي والأئمة عليهم السلام. نعم إذا أراد يتبرك بها يخلي مقدار من مثلا تراب قبر النبي أو الأئمة عليهم السلام يخلطه بالماء ويشربه. أما بالنسبة لغير تربة الإمام الحسين عندنا الطين الأرمني والداغستاني، نعم يجوز أخذ من عنده مقدار لغرض العلاج مع الانحصار، مع انحصار العلاج به. أحسنت. نأخذ اتصال للأخ راشد من بغداد. السلام عليكم يا راشد. راشد من بغداد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضل راشد معاك نسمعك بشكل واضح. بصوتك في الجوال. أهلا وسهلا حياكم الله تفضل. أنا أشتغل في أنا أشتغل دوارة. نعم تشتغل دوارة. أنا أشتغل دوار وأشتغل بطايق وأنا بطايق بكل. دوار يعني يفتر بالستوثة مثلا. أشتغل بطايق ما نفض يعني. إيه؟ حرمة يا رو كلو شون. هاي البطايق ما نفض شنو تأخذ من المختار يعني لو شنو؟ لا لا اشتريها اشتري من البيت اشتري من البيت يعني اشتري من البيت يعني مو يبغون ياي اللي ما يريد نفط يبيع لك اياه عفوا ثاني واضح واضح مشكور استاذ مشكور حياك الله نصير معانا من الديوانيه السلام عليكم يا نصير السلام عليكم حياك الله بارك الله فيك وعليكم السلام اهلا وسهلا وحقيقه بشو سمعت السيد على موضوع توها البيت حتى تبيع الرابعه شيك ايه زين سمعت السيد قال تكمل وزيوم بعد رجعه خامسه يعني واضح حس راح يعيدها مره ثانيه ان شاء الله بس يا حبيبي درجة الخامسة ثلاث عليها دعاءات سبحان الله مثلا شو اسمها قراءات بها هسه تسمع لا صلاة الاحتياط بس صلاة الاحتياط حياك الله ام علي معانا من البصرة السلام عليكم ام علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام تفضل انا عندي سؤال ويا السيد اي تفضل تفضل عندي زوجي كان ما ملتزم شوية وهسه توفى وصار سنتين ابتلى بمرض خبيث وتوفى الله يرحمه بس هسه يعني انا احب استغفر له واصلي يعني اقدر يصير يوصل الثواب له هو ما كان يصلي نهائيا؟ لا نهائيا يعني نصحته هواي يعني كان اصلا ما يعتقد بالصلاه ما يؤمن بالصلاه لو كان يعتقد ولكن ما يبالي يعني هيك يطق لحد ما يطلع منه واضح شكرا يا ام علي صالح من السماوه السلام عليكم يا صالح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا داوم بالحشيد ومكلف على مسؤول قسم زين بعض مرات تصدر أوامر مثلا عقوبة السواق من هالقبيل اللي يخطئ له فتشي بعض المرات إذا خطأ سائق له فتشي وعرف خوش ولد له هاي أقل المدير لا هالخطأ صار من عندي يعني أه. هذا السؤال الأول السؤال الثاني أيام الزيارات مناسبات إيه؟ فأكون هو جايز العمل حجب من هذا فهذا هم بيحم عليه شنو عيد لي هذا ما كان واضح صوتك؟ السؤال الثاني أنا مسؤول على أشخاص واضح واضح إيه؟ أما ذي المناسبات مثل لو يطلب أجازة لو يغيب لو يتأخر زين من يمي أفتي أجل من لحظة هذا عملنا أوجب من الزيارات أوجب من الثوابات اللي يصير إيه؟ واضح شكرا شكرا بس أنا إيه؟ إجابة على أن قطعة الكهرباء ما عندنا كهرباء واضح واضح إن شاء الله أسمع الإجابة عمار معانا من بغداد السلام عليكم يا عمار عليكم السلام ورحمة الله حياك الله عزيز يا عمار العفو سؤال السيد أنا إيدي مكسورة إيدك مكسورة؟ ومجبرين من الأصابع لحد العتش واضح أبدأ أعرف كيفية الموضوع الجزيرة بالضبط و واضح وهل يصح التمام ال هل يجب التيمم؟ اي التيمم واضح شكرا يا عمار جيد ابو كرار يقول صار خمس سنوات ابو كرار من البصرة صار خمس سنوات انا عندي رأس سنة خمسية الان سويت سلفة 5 ملايين وصار لي 12 شهر دا ادفع بشهر بعد شهر يمكن القى شهر 12 تجي رأس السنة مالتي أخموس هاي 5 ملايين لا بعد ما مستلم إذا أجى رأس السنة الخمسية مالته فقط المبلغ الدافع من السلفة ها. دافع مليون يخمس مليون اثنين يخمس مليون وهكذا فقط المبلغ الدافع من السلفة ما طول ما مستلم هيش قد دافع من السلفة هذا المبلغ اللي دافع يخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية سؤال الآخر يقول اشترى ستوتة لابني يشتغل بيها وهاي الستوتة ما نقول أخذت من عند الإجابة انه بالنتيجة قال انا ملكتها لابني وده يشتغل بيها هم علي خم... انا لازم اخمسه لو هو لازم يخمسه هذا بالنسبة للستوتة كانت ملك إله فاذا هي كانت من أجر رأس السنة الخمسية كانت ملك إلى فعليه من خمسة هو خمس نعم. إذا أجر رأس السنة الخمسية وهو بعد ما واهب الستوتة الابنة يعني كانت الستوتة ملك إلى جي. ومن أجر رأس السنة ملك إلى فعليه أنه يخمس هذه الستوتة. إذا انطاها الابنة قبل مجيء رأس السنة الخمسية بالنسبة إلى هو ما عليه خمس، هو لازم ابنه لازم يخمس. بالنسبة للابنة إذا كان ما يستعملها في المعونة وبقت عدة سنة يخمسها، حتى لو كان الأب إذا مثلا إذا أجر رأس السنة الخمسية والستوتة موجودة خمسها الأب بعد ما خمسها انتهى الابنة، ابنه إذا ما استعملها في المعونة أيضا إذا أجر رأس السنة الخمسية يخمسها لازم يخمس. جيد. نزار من واسط يقول إحنا محلنا على الشارع، تعدت سيارة كي حمل يبدو وقعت معنا ثلاث كارتونات، كارتون من الكارتونات سحقت عليه السيارة وخلط فتحناها وإذا صوبات، واحدة من الصوبات لبينها اثنين موجودات وما نعرفها أبو الكي اللي وقعت من عندها الكارتونات، شو نسوي؟ نعم إذا ما يعرفها إذا صدق عليه هي لقطة، إذا يعني الواقع من عند اللقطة شنو المال الضائع، إذا ضايعة فهي يجري عليها حكم لقطة، إذا مو ضايعة يجي عليه، إذا مو ضايعة يجري عليها حكم مجهول المالك. بين مجهول المالك وبين اللقطة عموم خصوص بيناتهم، يعني كل لقطة هي مجهول المالك وليس كل مجهول المالك هو لقطة. يعني موضوعا تختلف وأيضا حكما أيضا كذلك تختلف. بالنسبة للقطة يجب التعريض بها لمدة سنة. بس إذا الصوفات يعتبر اللقطة سيدنا إذا ضاعت نعم يعتبر وقع من السيارة، إيه إذا ضاع من عنده يعني وقع ما يدري بيهن أبو السيارة يدري بيهن إيه فبمثابة ضايع، هذا الضايع يعرف به المال الضائع يجري عليه حكم اللقطة، يعرف به لمدة سنة مثل ما قبل قليل شرحنا. إذا خلصت السنة أو ما أثر على المالك هو بالخيار إما يتصدق بها الفقراء أو يحتفظ بها إلى عريج المالك وما يجوز يتملكها على الأحوط لزوما، وهذا احتياط لزومي ممكن العمل بالاحتياط، هو عفوا مخير إما يعمل بهذا الاحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. وإذا كان مجهول المالك مو ضايع يعني فعليه أنه يفحص عن المالك، إذا يئس من الوصول إلى المالك يتصدق بهذا المال، مو يعني مو منتظر سنة وإنما مجرد حصول اليأس عنده من العثور على المالك يتصدق بهذا المال المجهول مالكه، يتصدق به على الفقراء المتدين. أحسنت. راشد من بغداد يقول أنا أشتغل دوار بالبطائق مالت النفط، يعني أشتري نفط من الناس وأبيعه بربح مثلا على آخرين، هل يجوز هذا بإشكال لنا؟ نعم، يعني بالنسبة للنفط اللي تعطيه الدولة تسلمه للمواطنين إذا كان على نحو التمليك وظاهر أنه على نحو التمليك يصير ملك للمواطن، هذا المواطن هذا الشخص يجوز له يبيع، يريد يستهلكه هذا النفط، يريد يحتفظ به، يريد يبيع على شخص آخر، إذا باع البيع صحيح ما بي إشكال. أحسنتم صراحة سيدي أخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، شكرا لكم، حياكم الله وياكم، وشكرا موصول لكم سادتي وحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 8:30، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم الله.